باب وين؟ باب وين؟ باب وين؟ ها؟ معامل الدخل المتعلق خبر به هاي تكرار يا محمد جو يا إبراهيم حسيت بدت بها انت وختمت بها تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا باب النعت النعت هو النعت تابع للنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره يلا يا احمد وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة ومررت بزيد العاقل والمعرفة طيب يا محمد محمد عبد اللطيف هاي من لو بدي من ما بدأ باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر يلا يا سام لا وهي إن تقول يلا يا علي علي سؤال أن ضرب وأخواتها وأن نصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها وهي ضربت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وسمعت تقول ظننت زيدا قائما وخلت عمرا شاخصا يلا إبراهيم يلا يا محمد كان مرفوعة لا هي في مرت عليكم أنتم مجرورة في المثل برضو اسمه كان وأخواتها ها إيه لأنها نلاحظ راه ليش لفظ كان هنا في محل مضاف إليه اسمه مضاف كان مضاف إليه اللفظ في محل مضاف إليه فالمعطوف عليها يأتي مجرورة اسم كان وأخواتها وهنا كان مرفوع في محل رفع اللفظ وأخواتها المعطوف عليه يكون مرفوع فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وضل وبات وصار وليس وما زال وانفك وما فتي وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وأصبح أو ليس عمرو شاخصا وأما إن أخواتها فإن يلا يا محمد وأما إن أخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأن ولكن وهي إن إن إن ولكن إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل نحو إن زيد قائم ليت عمر اشتاق اسم وما اشبه ذلك. لا باشت اسم. وأما ظننت وأما ظننت أخواتها فإنها تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها وهي ظننت وحسبت وخلت ورأيت ظننت وعلمت وحسبت وخلت وعلمت ظننت وحسبت وخلت وعلمت. هي لو ترتبها أنت حسب المعاني هو مش عارف كيف مرتبها عندكم حسب المعاني ولا لا؟ أي لو رتبت حسب المعاني تمشي معك الأربعة والثلاثة ولا الأخرى بروح ترشيح أخي الناس آية ظننت حسبت علمت خلت علمت رأيت طيب زعمت واتخذت وجعلت وجعلت وسمعت وسمعت طيب تقول ظننت زيدا منطلقا وعدت وخلت عملا شاخصا وما أشبه ذلك. هيا وسيم تقول قام زيد العاقل ورأيت زيد العاقل ومرت بزيد العاقل. عودنا باب النعت. باب النعت تابع للمرفوع في رفعه تابع تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول رأيت قام زيد العاقل ومررت ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. طيب باب النعت. باب النعت النعت تابع للمنعوت في خفضه في رفعه ونصبه وخفضه وفي وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. باب النعت النعت تابع للمرفوع في رفعه تابع النعت تابع. وين رشيد راح؟ ها وين سافر؟ باب النعت النعت تابع للمرفوع في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. نجيتهم العقوبة اليوم نجيتهم العقوبة تلجوا متأخرين يسلم. لا الرجل احنا نعرف لكن الرجل اللي يجي الرجل اللي يجي المتأخر يحصل لي هيا علي. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه تعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة ومررت بزيد العاقل. هيا حمد سليمان. باب النعت النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. كويس الله. باب النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل ومررت قام زيد العاقل ورأيت زيدا عاقلا ومرات بزيد عاقلا. كويس طيب كويس ما يحفظ إن شاء الله فيه تحسن وزيده أحسن هو فيه تحسن لكن مازال فيه أحسن كل ما يكون الحفظ أحسن الله على دليل على المجهود باقي فيش إشكاليات تاني بس أنتم مستغرب إشكاليات قليلة ما فيش إشكاليات هو طبعا قلة الإشكاليات ينبئ عن شيئين يا إما عن أنكم فهمتوا يا إما فيش مراجعة ايش رايك فهمتوا باه ان شاء الله هذا مما يطمن انا راه في اشياء والله راه في اشياء تعمد الا اقولها اترك فيها تركره قصدا حتى تستشكلوا انتم عليه لتفهموه لان انتم تلاحظوا فيها هذه طريقه راهي ان شاء الله تجربوها حتى في التدريس من يبدي منكم يدرس هذه طريقه طيبه راهي دائما الطالب لما يستشكل عن شيء وتوضحه له تاكد انه يفهمه فهما تمام ما عشان سهل لكن لما معلومه تسردها انت قد ينسى لا يهتموا به أنا في أشياء كثيرة أتغاضى عنها أتركها عمدا يعني هكي قصدا حتى أنتم تراجعوا وتستشكلوا فيه فهمتم فالإشكاليات تخافوش منها سجلوا وقتوا بإشكاليات با إيه هي لام هذه في لام اسمها لام الابتداء طبعا لام الابتداء هذه شو مهمتها مهمتها هي التوكيد أصلا عملها التوكيد. الأصل فيها أنها تدخل على المبتدا، هذا أصلها، أصلها أنها تدخل على المبتدا، هذا الأصل فيه. وقد تدخل على خبر إن المؤخر، خبر إن، عفوا، اسم إن المؤخر، أو خبر إن لما يقع جار مجرور تدخل عليه اللام، هذه تسمى لام الابتداء. بقى الاسم في الأصل، هي الأصل أنها تدخل على المبتدا، لكن حتى لما دخلت على الخبر بقى الأصل فيها على اسمها، هذا فيها، لكن هي هذا اسمها الأصلي. مثال حتى وانتم لام الابتداء هذه مش حاط ضبطها، ها مثلا لمسجد أسس على التقوى، لمسجد مش تلقوا فيها اللام هذه انتم يا طلاب القرآن، ها ألا تجدون في هذه اللام؟ كيف لام وما بعدها مرفوع؟ مش مفروض يكون لام جر؟ إذن هذه ليست لام جر، ولا لعبد مؤمن خير، ها ولا مثلا لساحران لفي خسر زيها، هذه ممكن مش واضحة شوي مخفية، لكن تقول لعبد لمسجد واضحة ولا ها؟ هذه اللام تسمى لام الابتداء، تدخل على المبتدا، عملها ايش؟ التوكيد بس، فائدتها التوكيد، هي تدخل على المبتدا، هذا الاصل فيه، تدخل على اسم ان المؤخر، تدخل على اسم ان اذا كان جارا ومجرورا، زي لا في خسر على خبر ان، عفوا على خبر ان لما يكون جار ومجرور، وتدخل على ضمير الفصل، ان هذا لهو مثلا اخر الواقع، حق اليقين، اخر الواقع خلاص لهو، اصل هو هذا هو ضمير فصل، دخلت عليه اللام لهو، ان هذا لهو حق اليقين، هذه موضعها اللام الابتداء. مثلا ان في ذلك لعبره، ان في ذلك لعبره، عبره شنو اعرابها؟ اسم ان مؤخرا تاخر دخلت عليه الا اللي هي لام الابتداء، فائدتها التوكيد. هاي ما عاش في اشكاليات اخرى في ان وكان وظن، ظن احنا اخذناه المره اللي فاتت ولا ها اللي قبلها، يعني اخذنا فيها جلسه مراجعه باهي، هاي ما استشكلتوا عليها؟ ما في اشكاليات في ظن واخواتها؟ انتوا بتقروا في الكهف طبعا اكيد، ان شاء الله كل يوم جمعه، ها ها باهي ان شاء الله. هاي فيهاش الكهف، فيهاش من ظن واخواتها؟ نعم باهي كويس، ظنوا انهم واقعوا كويس، هذه ها ها فروضك اليوم. طب كم واحد منكم قرأ الكهف اليوم؟ ما فيهاش رياء، كم واحد قرأ الكهف؟ مررت على ما لحقت عليها، مررت على هذه الايه محمد ولا ما مر؟ ما انتبهت لها؟ ها ها ايش يا غازي مرت عليها؟ هاي ايش قال لكم تو هذا يوسف؟ وش يوسف انت ولا ها يوسف؟ اجاب لكم ايه ظن، فيها ظن، وين معمولي ظن هنا؟ هذه لان تركتها، هذه معلومه وفي ظن واخواتها، اظن جمعه سالني عليها في الطريق ومتى قلت له وتركت ما أردت أقولها حتى تستشكلوا عليه، لأن الآيات فيها في القرآن كثير. ها شي قال هو صاحبكم؟ وظنوا أنهم واقعون، وين فاعل ظن هنا؟ واو جماعة شكي فاعل ظن هنا واو جماعة بعد، وين معمولي ظن يعني سوالهم؟ أيوة يعني إيش أنهم؟ هذه أن مش من خواتنا، وين اسمها؟ الهاء ولا باي، وين خبرها يا خالد؟ مواقعوها، اعرف ترى مواقعوها خبر، خبر ان مرفوع، مرفوع بها وعلامة رفع ها الواو، وهو مضاف والهاء مضاف اليه، انت مش قلت مرفوع بالواو يعني جاب لك السالم، وين النون محذوفه للاضافه؟ ليش مضاف لمنه للهاء؟ وين ما معمولي ظن؟ قال لك هنا المؤول من ان ومعموليها يحل محل معمولي ظن، هم يقولوا يسد مسد معمولي ظن، المصدر المؤول من ان ومعموليها يسد مسد مفعولي ظن، اي مفعولي ظن يسد مسد، ما ايش المصدر المؤول من ان ومعموليها؟ اي نعم ايه نعم، ان لن، ان هذه المصدريه لا هنا مع هنا ما فيش معمولها، هذه مش أن نرى، هذه أن، هذه أن والفعل المصدر المؤول من أن والفعل، هذا مفعول واحد. المصدر المؤول من أن والفعل يسد مسد مفعول أيضا، يسد مسد مفعول أيضا. نعم، أن لن يبعث الله أحدا، هذه مفعول به أحدا، يبعث عفوا، يبعث مفعول به يبعث. نعم، لا ما هذه الياء، هي الياء قد تكون ساكنة سكون ميتة وسكون حي، في لما جي محياه ساكنة رأي لكنها سكون حي، أي هي عادي منصوب مفعل نصب، مبني على السكون مفعل نصب، عطوف على المنصوب لنا. نعم، هي نصب، هي متحركة هنا بدل لا، بدل السكون صارت متحركة، هذه رجع فيها للرسم بالنسبة للمتحركة، رجع فيها للرسم، هذا خلاف في خلاف رسم. نعم، هذه حتى هي تركتها، ما أردت نتكلم عليها فينا أخوات، عارفها وفي ذهني لكن أردت أن تأتوا بها وما أتيتم بها. لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي، هذه يجيبكم معلومات. طيب، مازلت في رأي عندي حاجة أخرى في سورة الكهف، حتى آية أخرى ما كان نسيت أذكروني، لكن لكن هو الله ربي، تو لكن شو رايكم في انتم هذه؟ نعم، يعني هي توجه في الرسم في القران كيف كتبتوها؟ هيك ولا لكن هيك ولا شكي باهي، لما نفرقوها يا شيخ عبد العزيز كيف تكون؟ ها يعني لكن ونافية، ها؟ لكن ونا، لكن هيك ونا، يعني هذا اسمه. بع لكن هو الله ربي. ربي ربي ربي ربي اسمها اسم لكن. بع هو ليش نوع؟ انتوا تول حق فيكم ما فكر في تكونش واحد فكر معه، وهذه راي خطأ، خذوا بالكم انتبهوا له. أول ما تفكر فكر فيش المعنى، اللي تصل إلى الصح فكر في المعنى. لاحظوا هكذا يستقيم ولا هو يستقيم؟ في هو بعد هو في الله هو. طيب ده اللي ما تلاحظوا مش فيه، هذا مش مشكلة. أي صار له ها واضح؟ لو فكرتم في المعنى كما قلتم انتم في الاشياء اللي قلتموها، هل يستقيم معنى؟ طيب يستقيم، ها؟ لا مش بيتكلم على نفسه. ايوه ولا؟ هذا اصل السياره، لانه السياره ايش يقول له؟ لكنه لا ايش يقول هو قبلها في الجدال اللي قبل ولا؟ الجدال قبلها هذا المكتب الذي خلق من تراب ثم نطفه ثم سواك رجلا، انت كبرت به وانا ها؟ اقول هو الله ولكن انا ارى هذا حذفت هذه الالف طبعا، وايش صار بعد مثل الروح تعد الغار حذفت النون النون من باب الغمط واضح؟ ها؟ واضح؟ خلاص تخفيف تخفيف التخفيف حتى ما مكنني في ربي خير ما مكنني لعلي مكني هذه نون الوقاية لأن يا المتكلم بعد مكني يا المتكلم مكن أصل الفعل مكن مكني نعم نعم لا لا عفوا لا لكن مخفف أنا غير عاملة أنا مبتدأ أنا مبتدأ أنا مبتدأ أي نعم ترجحها أي نعم أنا هو الله ربي أي نعم أنا مبتدأ وهو ضمير فصل أي نعم إيش حرف استدراك أي حرف استدراك لكن غير عامل لا ينصب ويرفع هي لما طبعا تخفف لا تعمل النصب والرفع ولا وتكون حرف استدراك نعم هو ضمير فصل والله خبر أي نعم وربي صفة لا هي بيكون فيها مبتدئين على هكذا أنا مبتدأ الله ربي هذه مبتدأ وخبر راح واللفت الثانية هذا خبر المبتدأ الأول نعم أنا الله ربي نعم لا لكن غير عاملة لكن مخففة احنا قلنا لكن إذا خففت لا تعمل نعم والله ممكن نقدر قد نقدر لكن أنا أقول هو الله ربي ينفع التقدير لكن طبعا ديما عند العرب إذا استطعت الإعراب بدون التقدير أو لا لكن أنا أقول هو الله ربي قد تجد بعض المعربين يعربون هكذا طبعا هي هذه راي نقول لكم الأشياء هذه راي لابد الإنسان دائما يرجع فيها إلى المعربين احنا راجعين فيها للمعربين نقلنا كلام المعربين يعني ما لابد الإنسان من يرجع فيها لمن أعرب القرآن كيف أعربوه لو ايش لا تو انتم كدرست انت لابد تفهم لما درست خلينا الكلام اللي خذيناه نحن تقدر تطبق على هذه الايه طلع لكن وانا من حيث المعنى انا مش نبهتكم قلت لكم انتم قاعد تفكروا في اشياء ما خطر عليكم المعنى ما حد فكر المعنى هو لو فكرت المعنى انت راك وصلت لهالطريق هذا المقصود من المعنى هو ولا المعنى المقصود من الايه هو هذا لكن قد تعربها باوجه لان تلقى فيها وقت الموجه انت أي وجه تعرف به أي وجه مقدم هذا ترجع فيه إذا المعرب هذا ضمير الفصل يأتي بين ركني الجملة الإسمية عندما لا يستساغ الوصل بينهما في مرات ركني الجملة الإسمية المثنى والخبر أو اسم كان أو خبرها اسم إن أو خبرها مرات ما يستسيغ وصلهم وصلا يكون ثقيل بدون فاصل يأتي بضمير الفصل هذا يأتي بضمير فصل به وما أظن في الآية الأخرى وما أظن الساعة قائمة وما أظن الساعة قائمة ها مش في صورة كافة دي كثير منكم اليوم تلاها تليت يا صلاح كيف عربت هذه ها يا علي تلوتها أنت لا ركزوا في التلاوة الآن الآن يجب عليكم أن تركزوا في التلاوة ها وما أظن الساعة قائمة ها من يتكى الله يبدي يعرف الواء طبعا حسب ما قبلها الواء هذه حسب ما قبلها ما نافية أظن فعل مضارع ناسخ ولا ما هو ناسخ ناسخ ناسخ فعل مضارع ناسخ مرفوع لتجرده وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره فعله مصدر وجوب تقديره أنا الساعة مفعول أول وقائمة مفعول ثاني واضحة نعم لا فيش إشكال لكن المفروض كنتم تنتبهون أنتم أمس في الجلسة اللي فاتت واحد سأل قال هل تعمل في جمع التصرفات ولا ما تعمل هاي نجد في التصرف المضارع ولا ها خلاص ماشي هاي احنا انهينا النعت النعت طبعا احنا قلنا من التوابع والتوابع عندنا كم اربع التوابع اربع بدأ بالنعت ثم يأتي يظن بالعطف والتوكيد والبدء هذه الاربع توابع لماذا سميت التوابع تتبع ما قبلها في الاعراب يعني تو النعت يتبع ايش المنعوت والتوكيد يتبع المؤكد والبدل يتبع المبدل منه والعطف يتبع المعطوف المعطوف عليه ليس لها إعراب مستقل يعني لما تقول أنت منعوت منعوت هل هذا إعراب؟ لا، لما نقول مضاف هل هذا إعراب؟ انتبهوا تقول الأشياء اللي خدتوها هذه ما تسميهاش إعراب، من باب التبيين والتوضيح أكثر. لو قلت أنت مضاف لا يكفي هذا، لابد تقول المضاف يا إما يكون مبتدأ مضاف، خبر مضاف، فاعل مضاف، مفعول به مضاف، مرة تكون مضاف إليه مضاف، ولا نفس الشيء المنعوت ليس إعرابا، ها يكون فاعل منعوت، مبتدأ منعوت، خبر منعوت، ولا والنعت يتبعه في الإعراب. يعني لو طلب منا تعريف التابع، تعريف التابع كيف نعرفه وش نقوله عليه؟ ها كيف نقوله على تعريف التابع؟ احنا المره اللي فاتت خليناه حتى هذا راهو تركته قصدا يعني حتى انتم تراجعوا وتشوفوا شنو النعت وكيف التابع. ها ايش التابع شنو عرفوا يعني؟ تابعهم يتبع المنعوت، هو ما يتبع هذا النعت، نعت يتبع المنعوت، لكن التوكيد كيف نقولوا عليه؟ احنا بنعرفوا التابع عموما انتم هو التابع عرب اعراب بقية ما ترك المسلم على الصيف هو الثاني الأعرب إعراب سلفي محدد هو الثاني الذي يعرف إعراب سلفي حاصل نتيجة. طيب زاد تحتاج شوية إصلاح. ها هاي عبد الحميد شو بيقول؟ نفس كلام محمد. هو كل ثان، كل ثان أعرب بإعراب سابقه. ها كمل يا عبد الحميد. الحاصل والمتجدد، هو كل ثان أعرب إعراب سابقه الحاصل والمتجدد. شو معنى الحاصل والمتجدد؟ يعني يتغير معه كما كلما تغير إعرابه تغير معه، هذا معنى الحاصل والمتجدد. في حد يسأل الشاي؟ نعم نعم. ثان أعرب إعراب سابقه الحاصل والمتجدد. ومعشية في حد يجوز لا بد فيه في جزء جدا في ها كل ثان أعرب بإعراب السابق الحاصل والمتجدد. كل ثان أعرب بإعراب السابق الحاصل حاضر. يعني كل ما تغير يتغير معه، كل ما تغير يتغير معه، كل ما تغير الأول يتغير الثاني، لو ما تغيرش ما يكونش تابع. قد يأتيك هنا طبعا، قد يأتيك أنت لو قلت رأيت رأيت الطفلة ضاحكا ضاحكا، رأيت الطفلة ضاحكا، لو هنا هذا منصوب هذا منصوب، رأيت الطفلة ضاحكا. طيب لو قلنا جاء الطفل ضاحكا، هل نقول ضاحكا هذه تابع؟ لا جينا من الاول هيك يقول هذه تابع، ليش تابع؟ يقول هذا منصوب هذا منصوب، هذا ثاني معروف تابع الاعراب الاول، اذا هو تابع هذا كلام خطا. ليش؟ لان لو غيرت انت هذا يبقى، اذا هذا ليس تابع. ها هذا اعراب حال، هذا ليس تابع، احنا ما يهمناش هذا حال ومعرفة، ما يهمناش غير هذا. ايش يهمنا؟ يهمنا هذا فهموكم الحاصل والمتجدد. هذا حاصل، هذا الاعراب الحاصل اهو، وهذا المتجدد، هذا المتجدد، هذا المتجدد. هل تبعه في المتجدد؟ لم يتبعه لانه ليس تابع، ليس تابع. بينما انت لو قلت رايت طفلا ها ضاحكا، ها بعدين نقول جاء طفل ها ضاحك، لابد هلا يبقى انت هنا شنو هذا؟ هذا تابع، لماذا؟ لانه تغير، تغير هذا الحاصل والمتجدد. جاء هنا رفع صار مرفوعا، جاء هنا نصب صار منصوب. تمام فهمتوا؟ التاء هو كل ثان أعرب إعراب سابقه الحاصل والمتجدد، يعني كل ما يتغير يتغير معه، كل ما يتغير يتغير معه، هذا هو التاء. كل ثاني أعرب بإعراب الصالح. هنا تأخذ القاعدة طبعا إذن إيش؟ المتبوع لا يتأخر على التابعين. ما فيش نعت يتأخر عن منعوت إلا في بعض الآراء الشاذة القليلة جدا. ولا بدل طبعا يتأخر عن المبدل منه ولا توكيد على الموكل وهكذا. التوابع لا تتأخر على متبوعاتها. نعم واضح هيك ولا ما بدل؟ نعم كل ثاني هذا واحد وين هذا الأول هذا الأول ولا الثاني كل ثاني مش الأول كل ثاني أعرض بإعراب سابقه الحاصل والمتبقي يعني كل ما تغير يتغير معه هذا يسمى تابع التوابع الأربعة أخذنا النعت وأخذنا بدأنا في النعت نحن به وبعدها عندنا طبعا هو يظن النكر والمعرفة النكر والمعرفة طبعا هو ليش أنا لن يقول منكم ليش المصنف جاب النكر والمعرفة هنا وش محلها الحقيقة لماذا سوي هنا لأن قال لك يتبعه في تنكيره هذه هو تنكير قال لابد أن تعرف أنت النكرة والمعرفة ولا بل ليش أفضلنا وخواتها مع هذه مع أنها المنصوبات ها في مباب النواس هي تعتبر من النواس كمل النواس مع بعضه أكمل النواس مع بعض بقى عرفنا توحين النعت ما عادش فيه خلاف عندكم فيه النعت الحقيقي والنعت السببي ها ما الفرق بينهما يا عبد العزيز النعت الحقيقي معمول له اسم ضمير مستتر مستتر طيب النعت السببي اسم الله هذا عكس فلفهم هذا معموله مستتر وهذا ظاهر اسم الله يرفع اسم ظاهر هذا يرفع ضميرا مستتر وهذا يرفع اسم ظاهر ليش أجبرنا الرفع يا علي ليش قلنا لابد يرفع من من هذا على السبب لا احنا تو اشترطنا الرفع بالاثنين نعم. نقول الحقيقي يرفع ولكن مستتر والسبب يرفع ولكن ظاهر لانه مشتق والمشتق لابد ان يكون عامل احنا اشترطنا في النعت ان يكون مشتق مش قلنا هو التابع المشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكران هكذا قلنا اشترطنا الاشتقاق والمشتق لابد ان يكون عامل لكن فيش يعمل يا اما في مستتر يا اما في ظاهر اذا عمل في مستتر فهو حقيقي واذا عمل في ظاهرا فهو سببي طيب يركزوا على هذه هل تختاروا فيها ان شاء الله تضفوا على المعرفه والنكره الشيخ ايه طبعا انه يقول انها فاقع لون هو اللي راهم تبتوا تهيئكم ان السبب اصعب من الحقيقي هو راه هيك تهيئكم ولا بالعكس راه السبب يسر ولا ايش رايكم الظاهر صح واللي تفكر ان اصحاب السبب اصعب لكنه السبب يسر ولا لا الا انت ما درستوش المشتقات طبعا هي لو تدرس المشتقات حيكون السبب يسر سلم بيديك تصور بالعكس هذا السبب يسر سبب يسر ترى تدرس المشتقات يمكن معاش يشكل عليه طيب هاي ندخل الدرس في النكره والمعرفه النكره والمعرفه هذا تقسيم للاسم تقسيم للاسم من حيث ما يدل عليه تقسيم للاسم من حيث ما يدل عليه الاسم فيما يدل عليه ينقسم الى قسمين نكره ومعرفه الاصل التنكير والتعريف تعريف الأصل التنكير هو صاحبنا رحمه الله بدأ بالمعرفة لكن حقيقة رأوا ليش أن المعارف هي المحصورة وهي التي لها علامات ها؟ الأصل في الاسم نكرة ينقل إلى المعرفة بوحدة من أسباب التعريف واحدة من أسباب التعريف طيب قال هو شين قال عندكم هاي والمعرفة خمسة أشياء يلا مشيت عندكم ولا ها؟ نعم الأصل لأن المعرفة محصورة معروفة سبعة أشياء ولها علامات إن الاسم وجد فيه علامة من العلامات فهو معرفة إن لم توجد فيه أحد العلامات السبعة فهو نكرة إذا بيكون شنو النكرة شو الأصل نكرة هي الأصل عامل اي نعم ان النكره اعم وهي تعم تفيد العموم. نعم يلا هيا صلاح اقرا لنا المثل. باب والمعرفة خمسة أشياء. طول ما يا باب ده شيء. والمعرفة خمسة أشياء. الاسم العلم. الاسم المضمر. الاسم المضمر. نحو أنا وأنت. أنا وأنت. يعني الضمائر. بمعنى الضمائر. الضمائر هذا أعلى أنواع المعارف. أعلى أنواع المعارف. أرقى شيء في التعريف. التعريف درجات ده. إذا التعريف. درجات صحيح. لو لم نقول انا هل يشاركك فيها احد؟ ها؟ لكن لما تقول محمد كم واحد عندنا محمد؟ كثير. ها؟ كثير كثير ولكنه معرفه لكن معرفته تشيع تنتشر في عدد. ولا ها يلا والاسم العالم اسم نسمع. نعم شويه ومكة. والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. هذا وهذه وهؤلاء. والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل الرجل والغلام. نحو الرجل والغلام. نحو الرجل والغلام. رجل نحو رجل مثل نحو الرجل نحو الرجل والغلام. نحو الرجل والغلام. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. نعم. يعني المعرف بالإضافة. نعم. يعني قلنا لكم مرة ضمن مرة عينة هنا النكرة إذا أضيفت المعرفة تكتسب منها. نعم. تعريف. تكتسب منها تعريف. وإذا أضيفت النكرة إلى النكرة. تخصيص. تستفيد التخصيص. تصير في النكرة تخصيص. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة هي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. شكرا لكم. وتقريبه ما صرح دخول الألف واللام عليه. هنا نحو ايش رأيكم؟ شو رأيكم؟ هو قال بدخل على الألف واللام. كل الرجل دخل على الألف واللام. المفروض يقول نحو رجل ومرأة. لا وهذا ليس صحيح بالنص الخصي هذا أصح بالنص القديم تقول رجل ومرأة. نحو رجل ومرأة. نعم أي نعم. هاي نبغى واحد تاني يعيد القراءة حتى تدخل القراءة ولا بس لا. نحو زيد ومكة. زي مصرات طبعا مش كلها نعرف مصرات على المية والتانية. ها طيب نعم. الاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتقريبه كل ما صرح كل ما صلح كل ما صلح دخول الألف والذال عليه. وهذا يعني الفعل فيه لغة أخرى صلح، فيه لغة صلح، فيه حديث كنتم تذكروا حديث بتاع النطق في روايتين، في صلح وفي صرف، صلح صلح الجسد. بس من مبهج شيء شنو هو؟ أي بقى لما شوفي إن شاء الله كم بتروح إن شاء الله تأخذون يقولون تعرف إذا بتحتاج شيء اسمه لا لا لكن إذا خلاص تأخذ شيء. طيب وما صلح الكون الألف والثاني عليه نحو رجل وفرس، نحو رجل وفرس. طيب واضح إن شاء الله معك تأخذ قراءة ونزيد نقرأ مرة ثانية. ها هيقرأ يا شيخ مرة ثانية ولا قريت أنت قبل؟ لا وقريت أقرأ. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو رجل وفرس. طيب هاي احنا بنبدأ بالنكرة، الحقيقة بنبدأ بالنكرة. ايش قال النكرة؟ قال كل اسم شائع في جنس، اسم يدل على جنس رجل. من هو الرجل؟ ذكر بالغ من بني آدم، هل يختص بواحد؟ ذكر بالغ من بني آدم ولا صح. فرس له أربع قوائم: ديل طويل، أذنان قصيران، ها؟ معروف وصفه، هذا جنس كله ينطبق عليه فرس. هل تخص واحد دون الثاني؟ ها؟ هذا الجنس. كتاب كل ما جمع وكتب، كل ما جمع بين دفتين هذا يطلق عليه كتاب، هل يخص به أحد دون الآخر؟ هذا النكرة شائع في جنس: قلم، بيت، سيارة، باب، ولد، بنت، كل هذه نكرات ولا تفيد شيوع العموم لا يختص بها واحد دون الآخر في هذا الجنس. بقى كيف نضبطها؟ قال ضبطها يقبل، لكن راه مش كيو، بس حقيقة في شوية نقص في الكلام، راه في شوية نقص. أنا أقول لكم أنت مثلا عباس، عباس نكرة ولا معرفة؟ معرفة. يقبل ألف واللام ولا ما يقبل؟ يقبل العباس، وبل انشهر بالألف واللام. إذن هنا تحتاج إلى ضابط ولا ما تحتاج؟ تحتاج إلى ضابط. إيش الضابط؟ وتفيدها التعريف، وتفيده التعريف. كل ما صلح دخول الألف واللام عليه وتفيده التعريف، يعني هو يصير معرفة بإيش؟ بالألف واللام، مش قبلها معرفة. هو لم يكن قبل دخول الألف واللام عليه معرفة، بل صار بدخول الألف واللام عليه معرفة. نعم دخول الألف واللام عليه وأفادته التعريف، وأفادته التعريف أو تفيده التعريف، يعني كون معرفة من يكسبها من دخول الألف واللام عليه سهلة. لما تدخل عليه الألف واللام شنو يصير؟ معرفة، يصير معرفة. هو رجل، الرجل معرفة. لما نقول الرجل إحنا تقدرش تسكت أنت، لابد تجيب كلام عليه أو في كلام سابق. من القادم؟ تقول لي الرجل، معناها الرجل أني عارفه وانت عارفه ولا لا؟ أو الرجل جي ولا لا؟ الكتاب، لما انت لو قلت لي الكتاب معناها لابد في شيء بينه وبينك اللي نقرأه وندرسه، أو اللي انت عاطيه لي أنا عاطيه لك، ها؟ شكي؟ نعم. في هذا يقول ما اللي هو ايش؟ يحل محل الألف واللام، ما يحل محل الألف واللام، ما يقوم مقام الألف واللام. احنا توليهمنا الألف واللام باي، هذه العلامة السهلة اللي جيبها المصنف ليكم تمشي معاكم ان شاء الله. طيب واضح هذه النكرة عرفناها؟ نجول المعرفة. المعرفة محصورة معدودات، المعارف سبع، هو كم عد؟ خمس، هو عد خمسة على الإجمال، لكن هي في الحقيقة سبعة. نبدأ فيها. الأول إيش قال هو؟ الضمير. ايش قالوا عندكم؟ الاسم مضمر. الضمائر يعني الضمائر كلها معرف، كل الضمائر معرف. والتعريف زي ما قلت لكم هذه درجات، هذه الدرجه الاولى او رتب المرا واتى به المرتبات حسب قوه التعريف. بنبهكم على حاجه، فيه بعض الكتب تلقوا فيها يقولوا اعرف المعارف اسماء الله، وهذا الحقيقه من الاخطاء اللي وقع فيها بعض اهل اللغه. نعم اي نعم، لان اسماء الله مفروض ما تدخلش في الاجناس. هل ندخلها في جنس من ضمن جنس توحيد لما نقول هو يعرف المعارف؟ يعني دخلناها في جنس المعارف. ايش رايكم؟ اصبحت اسماء الله من ضمن الجنس، من ضمن الاجناس، اجناس المعارف، جنس من الاجناس، ولا والصح؟ لا يعني قد يكون احد متصف بها. اي نعم، اسماء الله لا تدخل معنا في هذا الباب، لا نقارنها بهذه الاسماء. صحيح هكذا ان شاء الله، هذا صح ان شاء الله. واضح هذا؟ يوضحوا طبعا اهل اللغه اللي هم يحققوا في المسائل اللغويه اللي فيها بعض الاخطاء. في طبعا مؤلفات كثيره تمر عليكم اخطاء اللغويين في العقيده كذا تلقوها يعني. احسن مر علي فيها يعني لواحد سعودي هو لقبه خنين، عش نذكر بقيه الاسم يعني قديمه هو، والله ما لا استطيع ان اجزم لك البلد. ايه لا مش عبد الله، ما اسمه عبد الله، مش عارف خنين. وهي رساله دكتوراه متعاون اخطاء اللغويين في العقيده، جاي فيها مجموعه جمله من الاخطاء الحقيقه تحقيقات جميله جدا. طيب يبقى اعلى المعارف في الجنس هذا الضمائر، هي اكثر شيء تعريفا. كيف هي صارت معرفه؟ بقرينتها، لان هي يا اما متكلم يا اما مخاطب يا اما غائب. انت لو ما تقول انت، انت هل تقصد بها اثنين؟ مستحيل، لا ود ولا لا، لما تقول هو الا واحد، يعني دلالتها محدوده معروف خلاص معرفه. هذه الضمائر طبعا تحتاج الى معرفه منكم كثير، احنا اخذنا عليها فكره شويه سابقا مش عارف اين نجيها في الموضوع، لكن اليوم نزيد طبعا نفصل لكم في اكثر لابد ان تستفيدوا منها. لابد تضبطوا الضمائر. طبعا احنا اخذنا الضمائر على تنقسم الى ايش؟ ها؟ ثلاثه. ايش ثلاثه؟ ايش نقول ثلاثه؟ مين اللي قال ثلاثه؟ ايش ثلاثه؟ واحد اثنين ثلاثه ثمانيه. المتكلم طيب، هذه نوع من الضمائر ينقسم الى ثلاثه. لكن الضمائر هي في الاصل الى ايش؟ ضائر ومستتر ولا شكيت؟ او بارز. نعم يقولوا بارز ومستتر نفس الشيء، او ظاهر ومستتر نفس الشيء، فكر ولا؟ طيب ناتو للمستتر هو الاسهل، هو الاول ولا؟ ها المستتر ينقسم الى كم قسم؟ قسمين بس، جائز وواجب. لكن جائز أول هذا المستتر، يا اما ستاره واجب يا اما ستاره جائز. هذه ممكن حتى ضبطوها انتم من المره اللي فاتت. ما الفرق بينهما؟ هذا يحل محله الاسم الظاهر، وهذا لا يحل محله الاسم الظاهر. لم ضرب التلميذ، ضرب التلميذ لو حق هنا مثلا المدرس، يقول مثلا والله اي اسم حق المدرس ضرب التلميذ، ضربه بالفعل يعني هو مستتر تقديره هو، مستتر تقديره هو هكذا، مستتر تقديره هو. لو كان هذا المدرس اسمه محمد ضرب محمد التلميذ، ها ولو واحد ضرب المدرس التلميذ تنقل المدرس من هنا لمن؟ يعني حدد اسم الظاهر محل هذا المضمون يكون شنو؟ جائز. هذا استعاره جائز. لو قلنا نضرب الكسول، نضرب منه؟ منه اللي يضرب؟ نحن. هل نستطيع ان نحطه اسم الظاهره بدل هذا؟ نحط اسم اللي يضربه؟ لا لا. لو قلت اكتب الدرس، اكتب الدرس وين فعل هنا؟ أنا. اسمك ايش؟ اكتب علي الدرس، هل يجوز؟ لا. واضح ان شاء الله؟ احنا سهلنا عليكم اكثر، حصرناها من بعض الحصر المبدئي ولا؟ قلنا في المضارع عندنا انا ونحن وانت، هذين الثلاث ستارهن واجب. عندنا أنت أيضا وين؟ بالأمر. بالأمر. هذا الواجب. والباقي كله جائز. يعني يعني الماضي فيه استتار واجب يا طلع. الماضي فيه استتار واجب. لا ما فيش. الأمر فيه والمضارع فيه. هل كل الضمائر في المضارع تستتار واجب يا محمد؟ المضارع كل الضمائر تستتار واجبا؟ فيه واجب وجائز. فيه واجب وجائز. والأمر؟ زوز. واجب وبارز. واجب وبارز. الأمر فيه واجب وبارز. واجب الاستتار وبارز. ما فيش جائز. واضح؟ طيب. انتهينا من هذا المستر وين؟ نجول البارز. هو يحتاج إلى شوية دراسة. أول تقسيم ليه ينقسم إلى منفصل ومتصل. منفصل ومتصل. باي منفصل ومتصل. المنفصل فيه ضمائر رفع ضمائر رفع وفيه ضمائر نصب. ما هو المتصل؟ رفع ونصب وخفض. طبعا هي من حيث الاعراب انتم تعرفوا ان الضمائر كلها مبنيه. كلها مبني في ضمير معرب؟ لا كلها مبني. اذا لما نقولوا رفع ونصب شو معناه؟ يعني في محل رفع في محل نصب في محل رفع في محل نصب في محل خفض. هذا المقصود. مش لما نقول ضمير رفع يعني محفوظ هو، لا ياتي في محل خفض لان الضمائر كلها مبنية. في المبنيات ذكرتموها انتم حفظتموها في المبنيات. طيب نجول ضمائر البارزه ضمائر رفع. ضمائر رفع اللي هي ايش؟ عاودين ال 12 ولا انا نحن. هذين ايش تقسيم انقسم تقسيم متكلم. انا ونحن هذا ايش؟ متكلم. وعندنا خمسه من الخطاب. انت وانت وانتما وانتم وانتن وخمسه للغايه. هو وهي هم وهن. كويس. يعني ضمائر رفع المنفصله 12 ضمير ثلاثة أقسام. 12 ضمير ثلاثة أقسام. شنو هي هذه؟ ضمائر الرفع المنفصلة. يعني إيش معناها؟ لا تأتي إلا في محل رفع مبتدأ أو خبر. قد تأتي فعل بعد إلا ما حضر إلا أنا. ما حضر إلا أنا فعل بعد أنا فعل خبر فعل خبر. واضح؟ هذه ضمائر ايش؟ الرفع المنفصل. ضمائر الرفع المنفصل. بقى نجول ضمائر الرفع المنفصلة عفوا ضمائر النصب. ضمائر النصب المنفصلة. ضمائر النصب المنفصلة. ضمائر في محل نصب. عندنا ضمير واحد اهو احفظوه. هي ها هي هي هذا ضمير شنو؟ نصب منفصل. هي لا ياتي الا في محل نصب. يعني شنو مفعول به؟ ولا هذا في الغالب اكثر منصوب يكون مفعول به. ممكن يكون خبر لكان اسم لان قد ياتي. كيف هي؟ اقول يقول عمر مجانيه هي هي كان عمر. انا لو يقول عمر واحد ممكن يقول عمر مجانيه واقعه ولا متوقفش؟ لا يوقف. هو لابد من بعده حرف آخر. لابد بعد حرف ثاني يوضح إيش المقصود منه. سود. لابد. لأن هي على حسب ما بعده. لو قلنا إيايا. فرهم. ها مثلا إيايا في التخون. ها ما قرأتوا هذه كثير من تقول تخون. ها قرأت علي قبل ما قرأتها إيايا. كنت إياه مثلا كنت إياه إياني قلت إيش؟ إياك إيانا. ما مرض عليكم إيانا؟ ها؟ قلت إياك إياكي إياكما إياكم. ما كنتم إيانا تعبدون. إياكن. ما كنتم إيانا تعبدون. إيه اي ايانا تعبد اياه اياه نعم اياها اياهما اياهم اياهم اياهم تاتي مع هذه الايه التي بعد هنا شنو هذا هذا ما رايكم في اياه هذا ايش هذا هذا حق لا انتبهوا هذا حرف حرف يوضح المقصود ايه حرف لا هنا شنو يبين يا جماعه ماذا يبين هنا اياه يبين المتكلم المبرم حرف للمتكلم المبرم منه انت شو تقول يا جماعه نفسك قول اياه والانثى ياها لا لا بتتكلم هي قول اياه الغائب المفرد إياه ها مذكر إياه ها نتكلم عليه نقول إياه والمؤنث إياه الغائب المثنى إياهما الغائب الجمع إياهما كان جمع إناث إياهما يبقى اللي بعد إياه حرف يوضح المقصود منه يا إما يكون حرف خطاب يا إما يكون حرف غيبة يا إما يكون حرف تكلم بده يكون موصوف لا مبني حرف مبني الحرف مبني الحرف مبني والضمير هذا مبني ايضا مبني على السكون مبني مبني حروف كلها مبني ما ليش محل عربي حرف زي تاء التانيث مع الفعل كتاء التانيث مع الفعل الماضي لا لانه حرف هو حرف ليس اسم يكون محجر لا ما فيش ضمير منفصل محجر هذه الحقيقه مررت بيه لا ما فيش شايف المصنف ايش قال ابن الحربي نعم زي روح ابن الحربي احنا تو ناخذكم انا مسهلكم عليه هو حقيقه محل دراسته هنا هذا المحل اللي يدرسون فيه لان يوضح المتكلم والمخاطب اي نعم اي نعم نعم انت اللي قلت عليه عليه هذا ضمير اخر اللي قلت عليه غير اياي تو احنا نتكلم في اياي لما قلت بك والله به اللي قال به غير هذا الضمير فهو ياتيكم لا تستعجلون لو احنا في كلامنا اياي اياي ضمير نصب لا ياتي الا في محل نصب اياك نعبد واياك نستعين من هذا إيه وش جاء بعد هنا كاف خطاب اللي معنى أنت يعني مدلول إيه هنا في الآية شنو مدلولها أنت مدلولها هنا شنو إيه أنا أنا أنا نحن أنا نحن إياه هو إياه هو واضح عندكم ها إياي إيانا إياك إياك راهي تأتي مفتوحة إياك يعني ها مذكر عفوا أنت وإياك أنت ايش نتكلم نعم لا حروف عنه ها ايش ايش بيقول الكاف كاف الخطاب اذا كانت مذكر فهي مفتوحه واذا كانت مؤنث فهي مكسوره مكسوره الكاف الخطاب وتاء الخطاب حروف خطاب اثنين لاحظ انت انت وانت أنت للمذكر وأنت المؤنث وقت درست الضمير لما درست الضمير قلنا أن هي الضمير ولا؟ نعم قلنا أن هي الضمير والتاء حرف خطاب إن كان جت مفتوحة فهي المذكر وإن كان جت مكسورة فهي المؤنث نفس الكاف لاحظوا حتى القرآن كذلك قال ربك كذلك قال ربك حتى ربك ليش الكاف مكسورة؟ ليش مكسورة الكاف يا علي؟ مش ربك مفروض؟ لا لأنها المؤنث ربك يعود على مريم ولا لا؟ لا لا لا ليس على قول مريم اي مريم نعم على مريم نعم لان في حتى عمر بتاع هي الدريات قالت انا كذلك ربك يعني كاف خطاب وتاء خطاب اذا كانت مفتوحه فهي المذكر واذا كانت مكسوره فهي المؤنث واضح توي؟ زين من هي؟ يبقى الضمائر الرفع عندنا اثنين يا اما الضمائر المنفصل الضمائر المنفصل يا اما في محل رفع يا اما في محل نصب عرفتم اللي بالرفع انا ونحن وانت 12 وفي النصب هي ومعناه حسب الحرف الذي بعدها زين من هنا ناتي ليش هو للمتصل المتصل ضمائر الرفع، ضمائر الرفع عندك ايش؟ فاء الفاعل، ضمائر الرفع المتصل، ضمائر الرفع المتصل. تاء ايش؟ ناء الفاعلين، نون النسوة. زيد شوي خليها ألف اثنين، زيد شوي خليها تاوي المؤسسة المفطرة عاشي خلاصه جماعة. واو جماعة. الجماعة نون نسبة ذكرناه ألف اثنين الاثنين ايش مثال المخاطرة المخاطرة نمزل واحد ثاني كم هذول ست هاي ضمائر رفع المتصلة ضمائر رفع متصل ضمائر الرفع المتصل يعني لا تأتي إلا في محل رفع يعني تتصل بالفعل تكون فاعل تتصل بالفعل تكون فاعل هنا طبعا نلاحظوا الفعل عندنا في ثلاث ماضي مضارع وهم هل الضمائر هل تتصل بكلها بفعل ثلاثة لا ما الذي يتصل بالماضي مر علينا الوحيد تالفاعة تتصل بالماضي ولا ما تتصل بعد الفاعل كذلك نون نسبة نعم واو جماعة نعم ألف الاثنين نعم هذا يا مخاطب طبعا لأنك كيف تخاطب بالماضي أنت هل تستطيع تخاطب بالماضي لا يا المخاطبة لا تتصل بالماضي يا المخاطبة لا تتصل بالماضي أنا يبقى اللي يتصل عفوا اللي يتصل بالماضي كم ضمير خمسة يتصل بالماضي أنت مقسمه عندكم يكون راسلكم ليس الماضي خمسة تال فاعل نال فاعلين نون نسوة والجماعة الاثنين أنا بديت في تال فاعل ما شاورتكمش لكن لما بديت انك تشاور فيكم انتبهوا ليش تشاور هذا كي تلف يجيب عن السؤال الثاني ما الذي لا يتصل بالمضارع ها؟ لا فاعل تتصل بالمضارع؟ لا تال فاعل ليس في علامات الماضي؟ تال فاعل لا تتصل بالمضارع، نال فاعلين؟ كذلك لا تتصل بالمضارع، نون نسبة؟ تتصل، وهو جماعة؟ تتصل ألف اثنين؟ نعم يا المخاطر؟ تتصل تكتبين يعني اللي يتصل بالمضارع كم؟ هذه وكذلك يتصلنا بالأمر وكذلك يتصلنا بالأمر ها هاي هذا التلفاز هنا الفعيل هذا خيرها نعم يتصل بالماضي خمسة ضمائر وبالمضارع أربعة والأمر أربعة ضمائر ها هاي نبغى إشكال لو في إشكال هون تقولون ولا نمشوا عليه نسيب ورا. لا ما عاش يجيب النص. نعم. ليس الضمير هذيك حرف. طبعا راح نروح نتكلم على ماذا؟ ضمائر. ضمائر. جاء التانيث حرف. ليس الضمير. أي حرف تانيث. علامة حرف نعم. علامة التانيث. أي علامة التانيث. حرف زي ما قلنا في الحروف اللي كانت سنة. أنا قلت لكم هاي زي تاء التانيث. تذكروا؟ لما جبنا إياي وإياك حروفنا. كتاء التانيث مع فعل الماضي واضح هذه الضمائر هنا توا هم فيش ما نقولش بس ايش فيهم مش نال فاعلين ايه احنا نال فاعلين قلنا لا تتصل بالفعل امر وتصل بالمضارع واحد جيب اهدنا اهدنا مش اهدي مش علامه لا يتصل بنال فاعلين ايوه نحن ندرس فيش هنا رفع الرفع ايوه ندرس هنا ايش الرفع لا بعدين معاش اشكاليه لكن انت اشكاليه يقول لي كيف انت قلت تتصل بالمضارع كيف انت تتصل بالمضارع تتصل بالمضارع ولكن ليس في محل رفع تتصل بالامر ايضا وليس في محل رفع ما انتبهتم نعم لا فعليه تتصل به كلها في الرفع لكن لا في الرفع بس في الماضي فقط لا تاتي في محل رفع الا مع الماضي لا تأتي هي رأي نا هذه مشاغبة رأي تتلقوها في الثلاثة جزكم في الرفع وحديكم في النصب وحديكم في الجر. الضمير الوحيد الوحيد اللي ليه ثلاث وجوه. واضح كده؟ واضح. ضمير الرفع مع الافعال طبحت مع شيء اشكاليه ان شاء الله. طيب ناتي لضمير النصب. ضمائر النصب من يتوقع منكم؟ طبعا اولهن الرئيسه حناخذها ايش؟ من الفعل. لا المفعولي هنا يسمى لا المفعولي ولا باش ننزل معاها ها ها الغائب. ها ايش الغائب؟ ايش ثاني؟ كاف الخطاب. ها يا ايش يا المتكلم في ضمير اخر؟ نعم هذه ضمائر ايش؟ النصب. هذه تاتي في محل مفعول به في محل نصب مفعول به في محل نصب مفعول به. نعم ايش يقول؟ كتبته. ها ايش رايكم؟ كتبته. الها شنو يعرفون؟ ضربتك. ضربتك. كيف شنو هنا؟ صاحبتك. علمتك. ساعدتك. أعلمك مضارع. أعلمك مضارع. علمه. ايه هاشم هنا يا عبد الله؟ علمه. علمي هو الفاعل. انت مش انت يعني قلت علم اكتبه. ها اكتبه. ها علمني. علمني يا المتكلم. واضح؟ واضح. ذلك تاتي في محل نصب مفعول به وتاتي مع الاسماء في محل جر مضاف اليه. هي نفسها يعني. هذه نفسها يعني توها المفروض تضطوح ليش؟ إذا كانت قبلها فاعل فهي مفعول به وكان قبلها يصير في محل جر مضاف إليه ولا ها تجي فينا أنت شو تقول؟ ها هذا كتابنا. هذا إيه؟ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. هذا كتابنا. هذا مبتدا وكتابه خبر. هنا مضاف إليه ضمير مبني على السكون حجر مضاف إليه. كتابنا كتاب مضاف هنا ضمير مبني على النصب مبني على السكون حجر مضاف إليه. لا لا فقط لا لا فقط كتابه. هذا كتابه. كتابه الها شنو محلها هنا؟ مضاف إليه حجر مضاف إليه. كتابك في محل جر مضاف إليه. كتابك نفس الشيء حجر مضاف إليه لكن اللون انتهى من الكلام. ها كتابي في حجر مضاف إليه. نعم ضمائر النصب المتصلة إذا كان دولة فعل في حال نصب مفعول به إذا كان شيء دولة اسم في محل جر مضاف إليه. ما عندكمش الهدية خيرها تأتي مع الفعل الماضي في محل رفع. ما كتبنا. متى؟ قبل حرف جر طبعا هي مجرورة هي محل جر. نقول تأتي مضاف إليه أو مجرورة حتى بحرف جر. تأتي مجرورة بحرف جر. المهم تأتي ضمير جر. إحنا شو نسميها هذينا؟ ضمائر رفع هنا ولا؟ هذه ضمائر خفض. طبعا هنا تكتبوها مرتين هذه ولا؟ هي ضمائر نصب وهي ضمائر خفض نفس الكلام. ضمائر خفض هي نفسها لكن باش تخفض يا اما بالاضافه يا اما حتى يرفع اي حرف جر. نقول عليه اليه عليك اليك الي. ها كثير تلقوا الي تلقوا فيها الي رفعان ولا؟ نعم. ها انما يوحى اليك. مثلا انما انما انا بشر مثلك يوحى اليك إلي. هل هذه إلي علي؟ لا. ماشي معها؟ مع يا المتكلم أصلها إلى ها هكذا تغلب عليها يا أخرى اللي هي المتكلم أدغمت الياء في الياء لأن هذه طبعا ساكن فأصبح إيش جر مجرور هذا حرف جر وهذا ضمير مبني على في مبني على كلمة في محل جر في محل جر بإله يجي مبني على كلمة محل جر بإله لا لا حروف لا تضاف الإضافة لا تكون في الأسماء من علامات الأسماء ها وضحت هالك الضمائر إن شاء الله الضمائر مهمة رأيي ليش كلها طريقة حواجز حقيقية ها هل مشتريات فيها توا ما الأسماء إيش الضمائر النصب ضمائر النصب هذه اللي هي هذه ناء وها الغائب وكاف الخطاب ويا المتكلم إذا كان جت مع الفعل فهي فعلي خذوا بالكم من يا المتكلم طبعا هذه كلمة تأتي مع نون النسوة مع نون الوقاية ضربني ساعدني علمني اتصل بي لا تمشي بروح ما عندي بعد نعم صدني نون النسوة لأن نون الوقاية لأن قبل ما يكون مكسور سألني أعطاني أخذ ها صدني مثلا اي صلني واضحه واللي كان شيء قبل الاسم هي نفسها تاتي قبل الاسماء كل محل جر مضاف اليه او ياتي قبل حرف جر نفسه يدخل عليها حروف الجر ضمائر النصب هذه يدخل عليها حروف الجر فتكون مجروره تكون في محل جر تكون في محل جر تو اذا شنو تعريف المنفصل وتعريف المتصل ترى وإذا ما عرفتوا كيف تعرفوا هذا هو الصحيح الكراي حتى التعريفات دي ما تقعد هنا خيرة أحسن لأن تستمطوها أنت تصلوا إليه بعد ما درست أنت عرفتوا إيش المنفصل والمتصل ما الفرق بينهما المنفصل ما يبدأ به الكلام ويأتي بعد إلا اختيارا هذا المنفصل يبدأ به الكلام ويأتي بعد إلا اختيارا يعني بدون شرط اختيارك انت هذا المنفصل بعد الا وياتي بعد الا اختيار يقول ما حضر الا انا ما غاب الا انت ما غاب الا انت الا انا المنفصل المتصل لا ياتي بعد الا في الاختيار لكن في ضروره الشعر ياتي هذا المقصود في الاختيار المقصود بها اخراج ضروره الشعر ها المتصل ما تدخوش سهلات ران سهلات انت مرات عليكم كثير هذنا اكثر مر علينا هم باب تبويب المعلومه وتنظيمها راه اليوم بس ولا هو الحقيقه اليوم تنظيم للمعلومه راه لكن انت مر عليكم كل هذا ها نعم اي نعم شجره تشجيع عارفين التشجير انتم تشجيع ايش ها من موجود تشجير الجميع في حد شجرها ما اللي شجرها عسيبي بدر أي. كويس تشجير هذا فكرة طيبة طبعا في النحو يمكن تصوروا منها يا شيخ من الجوي التشجير هذا إذا أول أنت وشو وكيف هو في ورقة كيف يعني خلاص كويس اشتروا منه بيعوا فيه خلاص اشتروا منه ولا صوروا منه صوروا خلاص صوروا منه صوروا منه التشجير طيب في النحو حتى هو من باب حتى اللي بينظم معلومته يزيل التشجير عنده في الحوش اي بضمائر لا كل نعم نعم نعم سمى فاعلين مع الواحد مع الفعل الماضي مع الرفع اي في محل رفع نعم وفي النصب مفعولي نعم خلاص مضاف اليه تعرف مضاف اليه نعم نعم حلت محل الاسم هنا ماشي شيخ ترتيب قوة المعارف اذا ما فيش قول كان عالم ولا ما نعلمش في ما اطلعتوا عليه هنا ما مرش علي ان بعلم هو الاول ما فيش حد قال لا والله كلامك هذا إذا كان لك فيه سلف والله يعني ما مرش أي صح عن قلبي أحد هذا العالم تعريفه شائع شيء لكن شيوع قليل. نعم لكن ضمير تعريفه قوي. طيب هاي انتهيتوا من تعريف المنفصل والمتصل عكسه ما لا يبدأ به الكلام، لا يبدأ به الكلام ولا يأتي بعد إلا اختيار. رأي كلمة اختيار شو المقصود بها؟ خرجوا ضرورة الشعر، قد تجلوا في أبيات من الشعر وفيه طبعا ليه شواهد عندهم هم أن يأتي المتصل بعد إلا في الشعر بس، في غير الشعر لا، لا يبدأ به الكلام ولا يأتي بعد إلا اختيارا. هذا إيش هو المتصل؟ بإحنا لو سألنا سائل قال نبي نفرق يعني بين الضمير والاسم الظاهر أصلا، إيش تعريف الضمير؟ ما كني به عن الظاهر اختصارا، يبقى خدناه قبل إحنا معناه، ها ما كني به عن الظاهر اختصارا، هذا تعريف الضمير. يكنى به عن الظاهر، بدل ما تقول محمد قول أنا، هذه كناية عنه، أنا كناية عن محمد، اختصار من أجل الاختصار. طيب هذه الضمائر، يلا مازلنا احنا في الاول راه ننتقل وين تولي اختصار، ننتقل وين العلم. العلم احنا درسناه راه في الممنوع ميسر، مفروض تو ها منتين منه ولا ها نعم يدل على معين من جنس شائع. لو انت لما تقول رجل رجل رجل رجل بعدين تقول ايش محمد، عينت من داخل الجنس ولا معين؟ ها شكو لا، تقول جبل جبل جبل ثم تقول احد، ها معين على معين من جنس شيء. تقول ايش مدينه مدينه مدينه، بعدين تقول ايش مكه، ها هو جبلكم اللي يمثل بين عالم على الشخص وعالم على المكان المدينه مكان، اي لانه قلنا احنا يكون عالم على شخص، يكون عالم على مكان، يكون عالم على زمان، يكون عالم على حيوان ولا ها. العالم هو انتم لو تشوفوا وتلاحظوا في اسم ولا اسم محمد وعلي ومحمود، هذه اسماء باهي، ابو عبد الرحمن كنية، ها باهي الاعمش لقب، هذا لقب، لكن لقب مش مفهوم نحن، تو احنا عندنا مفهوم اللقب اللي هو لقب العائله ولا لا، المقصود في اللقب يكون خاص بالشخص نفسه، بالشخص نفسه. الاعمش شو اسمه الاعمش؟ ترى مش حد يعرف اسمه، ها الكبير هو المشهور طبعا الاكبر اللي هو سليمان ابن مهران، اسمه سليمان ابن مهران. ابو هريره مثلا اشتهر بكنيته اسمه عبد الرحمن بن صخر، شفتوا كيف اللقب والكنية تحل محل الاسم، فلذلك اعتبروا فيها حتى من العالم. العالم يقولوا ثلاثة، اسم وكنية ولقب، ايه اسم كنية لقب. ايش الفرق يقولك بين اللقب والكنية؟ لا بد تكون مصدرة بالأبي أو الأم، أم كذا أبو كذا، هذه الكنية. اللقب لا، اللقب طبعا يا اما يدل على رفعة مدح، يا اما يدل على ذم، يا اما يدل على ذم، هذا اللقب، ويكون خاص بشخصه طبعا، مش زي اللقب اللي ما نعرفه نحن. هاي اللي بعد شو قال لكم، هو الضمير والعلم والاسم. هذا لقب عائلة، يعتبر عائلة نسب، هذا يفيد النسب. نعم اي لا لقبه، لكن لقب غير اللقب المقصود الثاني، هذا اللي هو علم لقب الشخص، هذا لقب العائلة. الكنية ما صدرت بأب أو أم، أبو عبد الرحمن، أم سلمة مثلا، مثلا أم عريط، هذه لقب كنية العقرب، وأم عريط العقربي. هاي واضح عندكم؟ ابن تعرب نعت، في الغالب تعرب نعت. طيب نعم اي نعم، ابو بكر مثلا عندنا احنا، هذا خاص بنا نحن، يعني هو كنية استعملناها كعلم. الأصل فيه كنية، مفروض يكون عنده ابن اسمه بكر أو يتكنى بأبي بكر. مش إيه. لا بالحروف، حروف تنطبق على الشروط من الأسماء الخمسة يا تبر. لا يعرف كنية. أبو بروح أو بكر بروح. هاي. بعد العالم شو عندكم الاسم مبهم؟ آه وجاك الاسم مبهم يا خالد. الاسم مبهم الحقيقة الاسم مبهم عند النحويين يقصر به نوعين من الأسماء. مثل هو هنا لأسماء إيش؟ الإشارة. والحقيقة معهن الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة والأسماء الإشارة تسمى الأسماء المبهمة. أسماء الإشارة والأسماء الموصولة ماذا تسمى؟ الأسماء المبهمة. هو مثل هنا بالأسماء الإشارة جابها. ولا اللي هي إيش جاب؟ هذا وهذه وهؤلاء، هذه أسماء إيش؟ إشارة. مازال منها إيش عندكم؟ هذاني وهاتاني، هذاني وهاتاني أيضا من أسماء الإشارة. طبعا هذا هو إيش؟ للمفرد المذكر، وهذه المفرد المؤنثة، وهؤلاء الجمع كله مذكر أو مؤنث. وهذاني للمثنى، وهاتاني للمثنى المؤنث. وعندكم طبعا هي مبنية، تلاحظوا هذه مبنية على الكسر، هذا مبني على السكون، هؤلاء مبني على الكسر. هذاني وهاتاني يعربان إعراب المثنى، أو نقولوا مبنيات على الألف أو الياء يتغير بناء. فيهن من يقول إن مبنيات لكن يبنى على الألف يبنى على الياء، وفي من يقول يعربنا إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء خفضا ونصبا. ثاني وثاني يا شيخ الله. إيه هذا حذف الهاء، حذفت منها هاء التنبيه. تنبيه. هاء التنبيه تحذف منها الهاء الأولى. وهذا كثير أنت بتلقوا ذا. حذفت منها شنو؟ حذف منها هاء التنبيه. دهري تحذف منها. أولاي حتى أولاي عندكم تأتي أولاي بحذف الهاء. الهاء هذه هاء التنبيه زايدة تأتي وتحذف. تحذف وتلحق الاسم. نعم. من ذا الذي؟ نعم. لا دو من الأسماء الخمسة. غير هذه. هؤلاء الجمع. سواء جمع ذكور أو إناث. هؤلاء تشير بها للإناث ولا الذكور جمع. المهم للجمع. أولئك. هي حتى أولئك أنت بتلاحظ في أولئك رأي هي أولئك هي هؤلاء. لكن جت مع كاف البعد. أولئك هي أولئك للبعيد. أي نعم اسم إشارة. نعم أسماء الإشارة طبعا مبنية وهي طبعا من المعارف. ترتيبها كم هنا؟ ثالث. الضمائر ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الاسم الموصول ثم الاسم الموصول. الأسماء الموصولة عندكم إيش منها؟ الذي والتي واللذان واللتان واللذين أي واللائي واللاتي. هذه الجمع الإناث. صبرا عندكم إيش قلنا إحنا بدأنا بإيش؟ بالذي. بدأنا بالذي هذا للمفرد المذكر، ثم التي للمفردة المؤنثة. هم مبنيان الذين لجمع الذكور، والذين هذه فيها لغة عند العرب أنها تعرب إعراب المذكر السالم اللي قال لكم عليها جمعة. ينبش عليكم شو بنديروا له ها؟ فيها لغة تعرب إعراب المذكر السالم، يقول الذين ترفع بالواو يعني إعراب المذكر السالم، والذين يعني منصوبة. وفي لغة أنها مبنية على الفتح وفي محل كده، وهذه الأسهل طبعا والأقرب إليكم والمشهورة والأفصح. نعم أشد الكتاب أنتم الذي والتي والذين ها؟ عندنا تو هذه الذين أقول لجمع الذكور، وعندنا اللائي لجمع الإناث، واللاتي أيضا لجمع الإناث، واللاتي يأتين الفاحشة ها؟ اصبر شوي. اللذان واللتان يقولنا عليهم ليش؟ مثنى للمثنى. خلينا نروح من ليش؟ رأي الأسماء الموصولة كلها مبنية ما عدا هذه تعرب إعراب المثنى. اللذان مرفوعة واللذين أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس. اللذين هذه مثنى ها؟ عندكم الذي والتي والذين واللاتي واللائي ها؟ واللذان واللتان. لماذا؟ فيه موصولات حرفية اللي يقولها عفوا عامة، هذه طبعا موصولات ايش خاصة، هذه موصولات خاصة تخص، لاحظوا انتم الذي شن تخص المفرد المذكر، التي المفردة، الذين جمع الذكور، التي جمع الإناث، اللذان مثنى مؤنث، اللتان مثنى مذكر، باهي من ها من هذه عامة اسم موصول بمعنى الذي هو، لكن تأتي عموم كل عاقل غير عاقل مذكر مؤنث. ها لو أنت تخاطب في نساء تقول من أكلت ال... من حافظ الدرس لها جائزة، ونفس الذكور يقولهم من حافظ الدرس له جائزة. ها أي نعم هي الصحيح يقولوا خاصة بالعالم، حتى هذا راه من الأخطاء، خاصة بإيش؟ بالعالم وغير العالم، لأن هي جت في سياقات في القرآن ويقصد بها الله سبحانه وتعالى، تعود على الله، يسبح له من في السماء، لا مثلا هي جت في سياقات بعض الآيات يدخل فيها الله سبحانه وتعالى مثلا. ها ما نقولش نقول هنا العاقل، نقول للعالم، للعالم ايوه اي مثلا لا اما اللي قال ما فيهن يعني من العالم، من الاشياء اللي تعلم الموصوف بالعلم. واضح عندكم توكيه من اسم الموصولة، يبقى تو عندنا كم نوع من المعارف، هو جاب هو حصر خمسة ولا لا، لكن هو في الحقيقة ستة ولا لا، شي مازلنا تو احنا ثلاثة، هو جاب كم خمسة وستة وفي واحد ما ذكرها، تو نذكر لكم شي مازال عند، قال هو عندكم المعرف بأل، المعرف بأل اللي هي أل التعريف، ها ما ومن نعم نعم ايه يسبح له ما في السماوات وما في الارض، مش شملت الكل هنا كل ها هي الصحيح ان هذه لما تقول ما معناها غير غير العلماء غير اللي يدرك غير مدركين، يعني بمعنى المشهور عندنا احنا غير العاقل، لكن من تطلق على العالم من يعقل، فما أتيتم فما أتيتم من شيء، وين الشاهد في هذه الآية؟ اي صحيح اي مع الذي نعم الشاهد في يعني ما أتيتم من شيء عام لكل يفيد غير العاقل، هكذا تخصيص هي حتى في آية هي متعهد اللي في آخر الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله وما تعبدون، لما نزلت هذه الآية فرحوا اليهود والنصارى إيش قالوا؟ قالوا عيسى معنا والعزير معنا في النار، حتى قالوا نعمة النار ولا لا شكي لكن ردوا عليهم، ردوا عليهم بما الآية وجدت وما تعبدون يعني من غير العلماء، من غير العقل بلهجتكم أنت، من غير العقلاء، موسى وعزير من العقلاء لا يكونوا معكم، هاي ما صارش واضحة ها شو عندنا توأل التعريف، وهذه درسناها أيضا في الأول حتى وخليتوا عليها فكرة ولا أل المعرفة اللي تفيد التعريف تنقل النكرة إلى المعرفة غير أل الموصولة، لأن أل عندنا اثنين أل الموصولة وأل معرفة. بايش قال بعدها؟ وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، يعني المعرف بالإضافة، المعرف بالإضافة إيش تقول؟ كتابك ها؟ هذا مضاف إلى ضمير، كتاب محمد مضاف إلى علم، كتاب هذا مضاف إلى اسم، كتاب الذي مضاف إلى اسم موصول، كتاب المدرس مضاف إلى ما فيه ال واضحة؟ النكرة إذا أضيفت إلى معرفة تكتسب منها التعريف. أي المعرفة كانت؟ تضاف إلى الضمير، تضاف إلى العلم، تضاف إلى اسم الإشارة، تضاف إلى اسم الموصول، تضاف إلى المعرف يعني. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة قال لكم كلها. هو طبعا هن خمسة اللي ذكرهم، لكن هو لأن الاسم مبهم قصد به اسم الإشارة فقط. الأسماء الموصولة معلش فيها نقطة نسيناها ننبهكم عليها. لماذا سميت الأسماء الموصولة هي؟ لأنها دائما تحتاج بعدها إلى ما يوضحها، لابد اللي هي تسمى صلة موصول. أنت لو قلت جاء الذي، جاء الذي، لا يفهم شيء، هل يفهم منك شيء؟ لابد تقول جيب جملة أو شبه جملة، لابد يكون بعد اسم موصول يا جملة يا شبه جملة. إيش الفائدة من هذه؟ توضحه وتسمى صلة الموصول. جاء الذي حفظ، حفظ الدرس، جاء الذي حفظ الدرس، هذه جملة، هذه جملة، هذه صلة موصول لا محل لها من الإعراب. لم يكن الذين، لم يكن الذين، واللي عرفنا بهم جملة كفروا، ولا كفروا فعل فعل، مش فعل فعل، فعل فعل، هذه جملة هي صلة موصول لا محل لها من الإعراب. هذه وضحت المقصود من الاسم الموصول، لذلك هي سميت الأسماء الموصولة. طيب بعد شيء عندنا مثال السابع، احنا ما هو ما ذكرش وانتم تريدونه، المعرف بالنداء. عندنا المعرف الشيخ مدوم من الاول ترى معلش، ها الضمائر والعلم واسماء الاشاره والاسماء الموصوله والمعرف بال والمعرف بالاضافه والمعرف بالنداء. المعرف بالنداء هذا لما يكون الاسم نكره وانت تعرفه، لو قلت يا رجل تريد رجلا بعينه تناديه قدامك التواب يقول يا رجل تعال، هيصير معرفة بالنداء ولا يسمونه في باب النداء؟ يأتينا توفيه تفصيل أكثر. النكرة المقصودة، النكرة اللي تقصد بالنداء تصير معرفة، النكرة إذا قصدت بالنداء صارت معرفة. يا طالب اجتهد، تقصد طالب بعينه، شو يصير هذا؟ معرفة بالنداء، قصد بالنداء. جواب النداء، لا المنادى خليه بروح عند باب طويل يا صلاح، باب عندكم إن شاء الله تأخذوا فيه يمكن يحتاج حتى جلستين هو. باب النداء، لكن ما تضعوا أنفسنا نحن نأخذوا في جلسة. ها المعرف بالنداء، بالنداء بالنداء يعني النكرة مقصورة تقصد بالنداء تصير معرفة. هذه تول المعارف السبعة ولا لا؟ عندكم معارف سبعة. ايش فائدة تو دراستنا احنا في هذا؟ قول شيء تريد من النكرة معرفة؟ نعت. او مثلا انتم خليتوا النعت، الصحيح انه لا تنعت النكرة بالمعرفة ولا تنعت المعرفة بالنكرة، ولا يصيح بشتاك انت لما تلقى نكرة وتلقى بعدها وصف لها ما تعرفش نعت. لو قلت نكرة وبعدها معرفة تابعة لها في الإعراب مثلا يشكل عليك أنها نعت؟ لا، تقول لا هذه ما تجيش، لأن احنا درسنا أن المعرفة لا تنعت بالنكرة والنكرة لا تنعت بالمعرفة. ها أيضا تدرسوا في الفقه، أنت في أصول الفقه، ها فيكم حد يقرأ في أصول الفقه؟ يقول لك النكرة في سياق النفي تفيد إيش؟ العموم. النكرة في سياق الشرط تفيد إيش؟ العموم. أنت تعرفت النكرة ولا ما عرفتها؟ عرس اليوم ولا قبل؟ ها النكره لا تعرف الا بهذه الدراسه ولا لا؟ ها مش عارف انت تسمع فيها قبل يا يا عبد العزيز؟ ها تو تحترف النكره اسم شائع في جنسي خلاص، رجل كتاب كذا تلقى. ها وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. جميع من دعي من دون الله، من عبد من دون الله فعبادته شرك. منين خليت هذا؟ أحد أحد قال لك نكرة، نكرة في سياق النهي. ولا شكرا لا، فلا تدعو، فلا تدعو، فلا هذا نهي، وجدت أحد النكرة. إذن هذا يفيد العموم كل أيا كان المدعو، هذا سواء كان ملك سواء كان نبي سواء كان حجر سواء كان بشر، أيا كان المعبود من دون الله فهو شرك. مثلا ما صلاة شيء نقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مثلا، هنا في سياق النفي طبعا. أي صلاة؟ أي في سياق النفي، أي تفيد العموم. أي صلاة؟ وإن كان طبعا هذه المسألة طبعا أنتم عارفين أن فيها الأقوال كثيرة. في رسالة جايبينها الأيام هذه، رسالة الشيخ الإسلام جايبها هو أحمد المهر كذا، مطلعينها من فتاوى هيران، يعني كلامه في قراءة الفاتحة، قراءة الماموم في الفاتحة خلف الإمام، فيها بحث طيب الحقيقة، طلعوا عليه. نعم حتى في الجنازة، صح هكذا، صح هكذا. نعم مثلا ما من دابة إلا على الله رزقها، الدابة هي كل ما يدب على أربع، كل دابة كبيرة صغيرة على الله رزقها، وهكذا هذا تستفيد منه. طيب خلاص نقف اليوم هنا إن شاء الله، انتهي الباب، هو باب المعرفة والنكر انتهي. نعم الساعة كم تو؟ ستة ستة وربع قرب الوقت. في شيخ فاضل الدين مش عارف ان شاء الله يصير منها. اي تفضلوا ان شاء الله، ان شاء الله يصير منها اكيد، يعني ان شاء الله يصير منها ان شاء الله. والله كان قدرت ان شاء الله.